ولذا الصلاة في مقام ظاهر ولو ما فحص ولو فحصت ما وجدنا ممنوع، ممنوع للذريعة الموجودة، والله تعالى ممنوع للذريعة الموجودة، والله تعالى أعلم. Thank you.